إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوحد، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ضلق يوم القيامة. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الألباني في الأدب المفرد. ففي قوله في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، الوهط المكان المستوي المطمئن، وهو لعمر بن العاص، وهو لعمر بن العاص رضي الله عنه. فقال، يعني عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة. والشجنة أصلها عروق الشجر أو الشجر المتشابك، عروق الشجرة المتشابكة، يعني هذه تسمى الشجنة بالفتح أو الشجنة بالضم، شجنة أو شجنة. العروق، عروق الشجر لما تتشابك يطلق عليها شجنة، يطلق عليها شجنة. فالمعنى من هذا وتشبيه صلة الرحم بهذه الشجنة هي أن الرحم، يعني هذا التشابك، يعني الرحم مشتبكة، الرحم الأرحام متشابكون، والقاطع لها قاطع لهذا التشابك، قاطع لهذا التشابك. فكأن، يعني من آثار رحمته، يعني أنها جعلها مشتبكة، مشتبكة أي أنها من الرحمن، أنها من الرحمن، هذه الشجنة المتشابكة أنها كأنها من الرحمن، من آثار رحمة الله عز وجل. فلذلك القاطع لها قاطع من رحمة الله عز وجل، قاطع من رحمة الله عز وجل. إذن هذا التشابك الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن الرحمة من الرحمن، من الله عز وجل. قال: من يصلها يصله، أي يصله الله عز وجل، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق، يعني الرحم يوم القيامة لها لسان طلق. وقلت لكم أن الله قادر على أن يغير الأعراض إلى أجسام، كما يؤتى بالموت على هيئة كبش يوم القيامة، فكذلك الرحم تتمثل بهذه كأنها جسم يتكلم، ولها لسان فصيح يوم القيامة، يعني لها لسان فصيح بمنطق عذب، بمنطق عذب، لسان طلق دلق، يعني حدة في الفصاحة والبلاغة، حدة في الفصاحة والبلاغة. وفي روايات هذا مكان العائد بك، وفيها من لم أو من قطعها يعني تمسكت بالعرش وطلبت من الله عز وجل هذا المطلب، فقال لها الله عز وجل: لك علي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وقطع الرحم يعني الرحم لما اشتكت إلى الله عز وجل أعطاها أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، وهذا يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر، هذا يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر، يعني ليس بالذنب الهين، إنما هو ذنب عظيم يعد من الكبائر. الحديث الثاني وهو حديث قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية ابن مزرد عن يزيد بن رومان عن عمرو أو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. هذا الحديث أيضا صحيح، وهو في صحيح أبي داود، والحديث أصلا في الصحيحين من حديث يعني عائشة، أو عفوا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذلك مسلم في كتاب البر والصلة، ومسلم في كتاب البر والصلة، والكلام عليه نفس الكلام على الحديث السابق، والكلام عليه نفس الحديث السابق. ثم ذكر البخاري باب صلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث هو الذي في الصحيحين، هذا الحديث هو الذي في الصحيحين، وكذلك في صحيح أبي داود، كذلك في صحيح أبي داود هو الحديث الذي يعني نأتي عليه الآن. وهو قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه أي يوسع له في رزقه، يوسع له في رزقه، يعني من أراد أن يوسع له في رزقه ويبسط له وينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره، أي يؤخر له في أجله وعمره، أي يزيد في عمره، أي يزيد في عمره. وأصلا في قوله ينسى، النسيء هو التأخير، هو معناه لغة التأخير، معناه لغة التأخير. فمن أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينشأ له في أثره، من هنا شرطية، من هنا شرطية، أي شرط، هذا شرط، وهو إذا أردت أن يبسط لك في رزقك وأن ينشأ لك في أثرك لا بد أن تأتي بالذي بعدها، تصل الرحم، تصل الرحم. ومعنى هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم وكتبوا فيه كتابات كثيرة. منهم من قال معنى أن ينسأ له في أثره ليس المعنى أن يزاد له في العمر، إنما يبارك له في عمره، يبارك له في عمره فيعمل أعمالا ربما أعمال التي يعملها لا يستطيعها أن يعملها من هو أكبر منه بكثير، فيبارك له الله في وقته، يبارك له الله في وقته فينتج من الأعمال، كمن ينتج في عمر الخمسين وهو في عمر الخمسين ما لم ينتجه من بلغ المئة من الأعمال ومن البر. وانظروا إلى النووي رحمه الله، مات 46 سنة، انظروا ملأ الدنيا علما، ملأ الدنيا علما، فبارك الله في عمره وفي وقته. وكذلك ابن عبد الهادي مات في الأربعينات وملأ الدنيا علما. هؤلاء بارك الله في أعمالهم. كم من شخص تجاوز 80 وما قدم للإسلام شيئا، بل ما قدم للناس من أعمال البر شيئا وما نفع الناس، بل منهم من أكمل عمره وهو يسيء إلى الناس ويسيء إلى دين الله عز وجل ويحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طال عمره لكن لا بركة فيه، لا بركة فيه، أكمله وأفناه وهو مفسد في الأرض، وهو مفسد في الأرض. فالبركة قالوا بمعنى أنه لا يزاد في العمر، إنما يزاد أو يبارك له في وقته. كذلك الصحابي رضي الله عنه سعد ابن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، مات وعمره 37 سنة، 37 سنة، ويعني بعض الناس قد يعيش طويلا ولكن عمره لا طعمة له، ما في الطعمة، بل إذا مات حمد الله الناس أنهم تخلصوا منه ومن شره. ومنهم بفقده يشعر الناس أنهم فقدوا معينا، فقدوا معلما، فقدوا يدا معطاء، يعني ترك أثرا في الناس، من الناس من يموت ولم يترك أثرا حسنا، ومنهم من يترك أثر. ليست الرزية بفقد مال ولا شاة ولا بعير، ولكن الرزية بموت عالم يموت بموته خلق كثير، يعني يحتاج إليه الناس وبفقده حرموا من خير كثير. فلذلك الإنسان يحرص على أن يترك أثرا حسنا بين الناس، إذا كان في العلم لا يبخل عليهم بالعلم، إذا كان بالمال لا يبخل عليهم بالمال، إذا كان ما عنده من هذين لا يبخل عليهم بالخلق الحسن وبالسماحة وبالعفو، وهذا كله من الصدقات. وهذا القول الأول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أنه ليس على أن يزيد العمر حقيقة، لكن هذا القول ليس بالقوي، وإن كان يوجد ووجد من بارك الله في عمره وبسط له في رزقه بسبب ما يقدمه من طاعات، وذكر الله عز وجل في الذين آمنوا قال فلنحيينهم حياة طيبة، ذكر الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات قال فلنحيينهم حياة طيبة، ذكر الأونثى، فلنحيينهم حياة طيبة. وما كثرت هذه الهموم وهذه الأمراض التي لم تكن في من قبلنا، وهذه الفتن وكثرة الانتحار وكثرة العقوق وكثرة الفساد والربا، هذا الفساد بسبب بعد الناس عن دين الله عز وجل، بل بعد الناس عن الدين الصحيح. وهذه اللفظة قيدتها لأن بعض الناس لم يدركوا هذه الحقيقة، أن أعداء الإسلام شوهوا الإسلام وأصبحت الحرب على الإسلام الحقيقي وليس على المشوه، فأصبحوا الغرب. لو درست ما يقوله المستشرقون ودول الكفر وإذا غزوا بلدا مسلما، يعني تتبعوا التاريخ تجد كلما دخلوا بلدا مسلما جعلوا أهل الدين فيه الذين يعملون واجهة الإسلام هم الصوفية. لماذا؟ لأن الصوفية تشوه الدين الإسلام، والكفار لا يستطيعون القضاء على الإسلام مرة واحدة ولن يستطيعوا، لكن يدخلون من يشوه الدين، فأدخلوا هذه الأحزاب، سواء أدخلوا الصوفية، الإخوان، القاعدة، داعش، كلها صناعات صنعها الكفار، الرافضة، مؤسسة عبد الله بن سبأ يهودي. فهذا لذا قلت البركة وكثرت الفتن وكثرت الأوبئة والأمراض التي لم تكن في من قبلهم. هذا البركة موجودة، لكن ليس هو التفسير المقدم لهذا الحديث، يعني مرجوح، لكن الراجح أن يزاد في العمر حقيقة، أن يزاد في العمر حقيقة، وذلك ليس في هنا قد يشكل إشكال. بعض الناس يقولون هذه أمور فصل الأمر فيها، الرزق والعمر والأجل وشقي أو سعيد، ها؟ وكيف تتغير؟ هناك اللوح المحفوظ وهناك صحف التي بأيدي الملائكة، أما ما في اللوح المحفوظ لن يتغير، أما في اللوح المحفوظ لا يتغير ما كتب في اللوح المحفوظ، الذي يتغير هو الذي في صحف الملائكة. ولذا يقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، لا يتغير، لا يتغير. لكن الذي في صحف الملائكة هو الذي يتغير، هو الذي يتغير. يعني بمعنى أن الله عز وجل قد تكتب الملائكة في الصحف أن هذا أخبروا بأن هذا يؤتى من الرزق كذا كذا وعمره كذا كذا كذا، ولكن في النهاية أن الله زاد في عمره، هذا لا يوجد في الصحف الملائكة، إنما وجد، يعني النتيجة النهائية موجودة أي في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. سأملي عليكم كلاما للشيخين، شيخ ابن حتيمين والشيخ الألباني، وفيهما شيء من الطول لكن للفائدة، ونعلق على ما في كلامهما إذا كان هناك أشياء تحتاج التعليق. يقول الشيخ ابن حتيمين على هذا الحديث، يقول: وأما الحديث فليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمران، يعني عمر هنا وعمر هو، عمر إذا وصل رحمه وعمر إذا لم يصل الرحم. يعني الله لم يجعل له عمران، إذا وصل الرحم يكون عمره كذا، وإذا لم يصل الرحم يكون عمره كذا. قال لا، بل العمر واحد والمقدور واحد، والإنسان الذي قدر الله تعالى له أن يصل رحمه سوف يصل رحمه، والذي قدر الله له أن يقطع رحمه سوف يقطع رحمه، ولا بد، نحن نجري في أقدار الله عز وجل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث، قال أراد أن يحث الأمة على فعل ما فيه الخير. قال كما نقول: من أحب أن يأتيه ولد فليتزوج. يعني الزواج مكتوب عند الله عز وجل، إذا أراد الله لك الزواج مكتوب، والولد أيضا مكتوب، لكن الله بيّن الطريق وبيّن الأسباب. فالله عز وجل جعل سنة كونية أن الرجل لا يولد له إلا إذا تزوج، ولا يأتي ولد من غير زواج إلا ما جاء في مريم عليها السلام، وهذه من المعجزات. والولد قال: فإذا كان الله إذا أراد أن يحصل لك ولد أراد أن تتزوج، ومع هذا فإن الزواج والولد كلاهما مكتوب، كذلك هذا الرزق هو مكتوب من الأصل، كتب لك رزقك وأنت في بطن أمك. قال: ومكتوب أنك ستصل رحمك، هذا كله كتب، لكنك أنت لا تعلم هل أنت ممن كتب بأنك ستصل الرحم، أو أنك كتبت ممن ستقطع الرحم، هذا أمر أنت لا تعلمه. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحثك النبي صلى الله عليه وسلم وبين لك أنك إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في الرزق وينسأ لك في الأثر، وإلا فكل شيء مكتوب بلا شك، حتى الزواج وحتى شراء البيت وشراء السيارة وغير ذلك. لكن لما كانت صلة الرحم أمراً ينبغي للإنسان أن يقوم به، حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك بهذا، أي بأن الإنسان إذا أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وإلا فإن الواصل قد كتبت صلته وكتب أن يكون عمره ممتداً إلى حيث أراد الله عز وجل. قال: ثم أعلم بارك الله فيك أن امتداد الأجل أو تأخير الأجل وبسط الرزق أمر نسبي. يعني الكلام اللي سبق أن الأمور هذه كلها مكتوبة، كلها مكتوبة، لكن أيضا صلة الرحم كتبت وقطيعة الرحم كتبت، فمن أراد الله عز وجل أن يطيل في عمره يسر الله له أن يصل الرحم، يسر الله أن يصل الرحم، والله يعلم ما في نية العبد من إقبال وإدبار، من إقبال وإدبار. قال: ولكن نجد، قال: أمر نسبي ليس أمرا مطلقا. ولهذا نجد بعض الناس يصل رحمه ويبسط له في رزقه بعض الشيء، ولكن عمره يكون قصيرا. يعني بعض الناس يقرأ هذا الحديث يقول: ينسأ له في أثره وفلان هذا واصل للرحم ومات شابا، ومات شابا. يقول الشيخ العثيمين: وهذا مشاهد. قال: فنقول هذا الذي كان عمره قصيرا مع كونه واصلا لرحمه، لو لم يصل رحمه لكان عمره أقصر، يعني أصلا هو عمره أقل من هذا، بلغ هذا العمر لكونه وصل الرحم. قال: ولكن الله تعالى قد كتب في الأصل أو الأزل أن هذا الرجل سيصل رحمه وسينتهي أو وسيكون منتهى عمره في الوقت الفلاني. والشيخ يرد القول الأول أن المقصود البركة، يقول هذا ليس تفسيرا صحيحا بل هو خطأ، بل العمر يزاد حقيقة، بل العمر يزاد حقيقة. أيضا ذكر الشيخ الألباني في الأدب المفرد كلاما هو يناصر قول أن العمر يزاد حقيقة، لكن كما ذكرت لكم ما في صحف الملائكة. قال الشيخ الألباني: الحديث على ظاهره، يعني ينسى له في أثره، أي يزاد له في أثره الحديث، نفهمه هكذا أنه من وصل رحمه زيد له في عمره، هذا المعنى، أي إن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا شرعيا لطول العمر، وكذلك حسن الخلق أيضا سبب، وحسن الجوار هذا سبب أيضا من الأسباب، لو سيأتي الحديث على حسن الخلق أنها سبب لعمار الديار وما إلى ذلك كما في بعض الأحاديث الصحيحة. ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به، يعني الإنسان معروف، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به، يعيش كذا من العمر ويموت يوم كذا بسبب كذا، هذا مقطوع، لا ينقصه مرض ولا تزيده صحة، لا ينقصه مرض ولا تزيده صحة. قال: لأن هذا بالنظر للخاتمة، نفس ما ذكرت لكم، إيش معنى الخاتم؟ لما كتب في اللوح المحفوظ، لما كتب في اللوح المحفوظ. قال: بالنظر للخاتمة تماما كالسعادة والشقاوة، ذكر الله: فمنهم شقي وسعيد، والله كتب الشقاوة وكتب السعادة، وكان عمر يدعو: إن كنت قد كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، أو كما قال قريبا من هذا، فهما مقطوعتان، من كتب شقي في اللوح المحفوظ سيكون شقيا، ومن كتب سعيدا في اللوح المحفوظ سيكون سعيدا. التغيير يكون في صحف الملائكة، فالله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال: فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد. قال: بالنسبة للأفراد فشقي وسعيد، هذا مقطوع به في اللوح المحفوظ. قال: فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعا، هذا أمر آخر، أن الله عز وجل بيّن لك طريق الخير وطريق الشر، بيّن لك الطريق، بيّن لك الطريقين، وجاء على كل طريق بما يعني تستبصر به، ومن سلك طريق الخير فالله عز وجل وعده بالجنة، ووعده كما جاء في صلة الرحم كذا، وفي حسن الخلق كذا، فمنوطات بالأسباب شرعا، لا يتكل الشخص وينام ويقول: ما دام أنا كتبت شقي سأكون شقيا، لما العمل؟ ما دام كتبت سعيد لما العمل؟ لا، لا يتكل، ما يدريك أنك من الأشقياء أم من السعداء، لأن الله جعل لك طريقا للخير وطريق للشر، وأمرك بسلوك طريق الخير واجتناب طريق الشر، فأنت جعل لك إرادة، هذه الإرادة تدور في إرادة الله عز وجل، لا تكون إلا بإرادة الله عز وجل، فلا تتكل وتنام. قال الشيخ: كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فييسره لعمل أهل فسييسره لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسره لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا الحديث أخرجه مسلم. وهذه الآية التي ذكرت سورة الليل، هذا المقصود أن الإنسان يتخذ السبب لا يتكل، فإذا اتخذ السبب أعانه الله عز وجل إلى أن يصل إلى مقصوده، إلى أن يصل إلى مقصوده. فما يدري الإنسان حتى يتكل أهو من أهل الجنة أم من أهل النار. قال: فكما أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية، وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ. تو الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة، لا كما تقول الفرق الضالة التي اجتمعت في كونها أن الإيمان لا يزيد وينقص، إنما هو على مستوى واحد كالجهمية والمرجئة وغيرهم. فأهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا رغم أن هذه الأمور مكتوبة، لكن هذا لا ينافي كما قال الشيخ ما في اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ هو خاتمة الأمور، هذا ملخص خاتمة الأمور. فكذلك العمر يزيد وينقص، يقول الشيخ الألباني، بالنظر إلى الأسباب. ما هي الأسباب؟ صلة الرحم وحسن الخلق وما إلى ذلك، فهو لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ أيضا. فتأمل هذا، يريد أن ينبهك الشيخ إلى أن هذا الكلام كلام مهم يحل لك كثير من الإشكالات. قال: فتأمل هذا فإنه مهم جدا في حل إشكالات كثيرة. ولهذا جاء في الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة الدعاء بطول العمر. أليس هناك دعاء بطول العمر وحسن العمل؟ مع أن العمر كتب وانتهى، لكن المقصود أن هذا خطاب أو دعاء المقصود به ما في صحف الملائكة، ما في صحف الملائكة، لأن الله جعل أسبابا لتغيير ما في صحف الملائكة. إن اتخذت هذه الأسباب غير الله عز وجل ما في صحف هذه الملائكة، ما اتخذت هذه الأسباب بقيت هذه هذا المكتوب إلا إن شاء الله. وأيضا يعني مسألة أن العمر يبارك فيه ليست منفية كما قلت لكم، بل هي موجودة مع الحقيقة في كونه يطول عمره. يعني قد تجد هذا المواصل للرحم تجد بركة في حياته وفي أولاده، ويدفع الله عنه كثير من الآفات والفتن والمصائب، ويبسط له في الرزق. هذا كله بسبب صلته لرحمه، كما جاء في الحديث الصحيح يعني الذي ذكرناه، وهو ينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره، يعني بمعنى أنه يبسط له في الرزق وينسأ له في الأثر، فتأتي بمعنى البركة، لكن ليست الأصل بل الحقيقة، وهي الزيادة، أي أن الحديث محمول على الحقيقة، ولا ينفي أن يبارك لمن في رزقه وفي ولده وفي حياته لمن واصل رحمه. نأتي على الحديث الأخير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وكذلك الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وسبق الشرح والقول فيه كنفس ما في الحديث الذي سبقه. ومعنى الحديثين أن صلة الرحم سبب لسعادة المرء في الدارين، لسعادة المرء في الدارين، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ويكون سبب لدخول الجنة وما إلى ذلك. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أعطي حظه من الرفق، يعني كان رفيقا لم يكن غليظا جواب، إنما رفيق لين هين سهل، قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. يعني من رزق الرفق كان رفيقا بالناس بالحيوانات، أعطي أفضل ما أعطي في الدنيا بل في الآخرة، من خيري الدنيا والآخرة، من خيري الدنيا والآخرة. قال وصلة الرحم هذا الشاهد، وحسن الخلق، وحسن الجوار. انظروا، صلة الرحم، حسن الخلق، حسن الجوار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهذا يدلك على أيضا حسن الخلق وحسن الجوار، يعمران الديار، أي الديار تخرب بسبب التقاطع وبسبب المعاصي. كم من ديار خربت بسبب المعاصي وسبب الفجور وسبب البدع. انظروا إلى الأندلس التي تسمى أسبانيا حاليا، الأندلس استمرت قرون وهي دولة إسلامية كبيرة قوية، ثم حدث لها الانهيار بسبب انتشار المعاصي. ذكر المؤرخون أنه بسبب كثرة الأغاني والمعازف والسهرات وما إلى ذلك، فأذن الله بزوالها فانهارت الأندلس وأصبحت دولة الآن اسمها أسبانيا دولة كافرة. فانظروا إلى العز الذي كان فيه المسلمون وخرجوا من هذه البلد بسبب المعاصي، فلا يستهان بالمعاصي. الآن بعض العلمانيين وأذناب العلمانيين وكذلك المغفلين وأصحاب الشهوات المحرمة واللذات المحرمة ينادون إلى إقامة سهرات في بعض المدن ويعيبون على أجهزة الأمن إذا منعت هذه السهرات، ويدعون أن هذا كبت للحريات وما إلى ذلك. وهؤلاء من ورائهم الأعداء، لا نشك في ذلك أن من ورائهم الأعداء. وكثير من هذه القنوات تروج لهذه الفتن وهذا الفجور، كقناة 218 وغيرها من القنوات التي الفجور فيها ظاهر والفسق فيها ظاهر، وتدعو الليبيين إلى أن يتخلوا عن مبادئهم وعن الحياة وما إلى ذلك بحجة الحرية. وبحجة التحرر، وما هذا إلا دعوة إلى الفسق، دعوة إلى الفجور. وهذا إن تركهم ولاة الأمر على ذلك فقد يكون سبب لزيادة الفتن في هذا البلاد ولزيادة القحط والأمراض والأوبئة. فإن هذه لا ترفع إلا بالتوبة، يعني ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يقينا شر الأشرار وأن يحفظنا من كيد الكائدين، إنه قوي متين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.